يقول نحن جماعة من ليبيا وقد صمنا يوما قبل صيام السعودية، فهل نكمل الصيام مع السعودية؟ إذا أكملوا الشهر حيث يكون لنا 31 يوم، إذا بقيت في السعودية فأنت لا تفطر قبل أن يفطروا في السعودية، ولو كنت قد صمت قبلنا يوما. الحقيقة إذا أهل المشرق رأوا الهلال، فإذا أهل المشرق لم يروا الهلال فأهل المغرب من باب أولى أنهم لا يرونه. إذا أهل المشرق ما رأوا الهلال فأهل المغرب من باب أولى أنهم لا يرونه. فأظن أن الإخوة في ليبيا صاموا تقدمون بصيام يوم على غير الرؤية، وإنما على الحساب أو سياسة للمخالفة. فالإخوة هنا لما صاموا في ليبيا أصابوا، صوموا يوم يصوم الناس، وإذا حضروا في السعودية وكمل لنا الشهر فيكملون الشهر ولو كان يعني قد صاموا 31 يوم، لأن المتيقن أنهم لم يصوموا يوم العيد، لم يصوموا يوم العيد. إذا كمل لنا الشهر بالهلال فصاموا معنا 30 ولو صاموا يوما قبله، أي نعم، فلا حرج عليهم ولو كان 31. المحظور هو أن يصوموا يوم العيد. يقول سؤال مهم جدا، يقول كنت بالأمس مفطرا بسبب المرض، لكن عندما وضعت سفرة الفطور في المسجد أكلت منها مع أنه إيش لا يصح لي لأنه للصائمين، وعندما تذكرت رفعت يدي. جزاك الله خير على هالورع، بس هذا ورع أظنه في غير محله، يعني ما دام وضعت السفرة فأنا أعتقد أن الذين وضعوا الطعام أباحوه لمن يعني لمن حضر، سواء كان صائما أو غير صائم. إن شاء الله ما في حرج، ما عليك حرج يا أخي. يسأل يعني يقول أنا لا أعرف صاحب السفرة حتى أستسمح منها وأعوضه. والله هذا ورع إذا ما بقي عليك من دينك إلا هذا التقصي فأنت يعني ما لا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخواني أحذركم الورع الذي يسميه الإمام أحمد الورع الممقوت، الورع البارد. فالطعام إذا وضع، على كل حال وضع لمن يشتهيه، سواء كان صائما أو غير صائم، وضع في المسجد ما هو للصائمين فقط. هذا يقول هل مزيل العرق يفطر أم لا؟ لا ما يفطر، مزيل العرق لا يفطر. عند إخواننا هذا شيء يدل على خير في مسألة الصيام، عندهم تحفظ وورع، فلو كانوا يتحفظون عن المحارم مثل تحفظهم يعني أصبحنا لا شك أن على مستوى عالي. سأل الله أن يرد شاردنا إلى رشده، مثل الذين يتورعون من دم البعوض، وأنكر عليهم أظن ابن عباس أو غيره، وهم قال يا أهل في وقته يا أهل العراق يعني تسألوني عن دم البعوض وقد سفكتم دم الحسين، قتلتم الحسين وما تورعتم، وتجون تورعون عن دم البعوض، هل هو لا حول ولا قوة إلا بالله. فيحصل للإنسان، صحيح يحصل للإنسان نوع من هذا. يقول أنا أحلم في المنام في هذا اليوم وأنا صائم، يعني احتلم. إذا الاحتلام وأنت صائم لا يفطر، لا يفطر حتى ولو خرج مني. إذا احتلمت وأنزلت وأنت صائم لا يفطرك إذا كان احتلاما، لأنه ليس باختيارك، لأنه ليس باختيارك، والعبرة بالمقاصد. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو. نعم يا شيخ. اي مو هذا السؤال اللي مر في بعض الشباب اكثر في ليبيا ذلك اليوم. لماذا الصوم يوم يصوم الناس؟ نريد ان نفطر نصوم مع السعودي وذكروا هذا خلاف الرؤى. لكل بلد رؤيته، اذا كانوا في ليبيا راوا الهلال فلهم الحق. نعم. لا، الصيام يكون على الرؤية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. اي نعم، لكل بلد رؤيته. على كل حال، من اعتقد اي لا، الصلاة الصلاة على سير الشمس، الغروب والشروق وكذا. أي نعم، يمكن يصلون بالرياض قبلنا. لو صلي على وقت ما يصلون بالرياض ما صحت صلاة الفجر لنا. يعني إذا أذن للفجر في الرياض وصلينا على أساس طلع الفجر في الرياض، هنا ما طلع الفجر. فإخواننا مثلا اللي في ليبيا إذا كانوا يعتقدون أنهم ألزموا بالصيام قبل رؤية الهلال، وأن الهلال لم يرى حقيقة، لم يرى، فإن أفطر هذا الشخص لا يظهر أنه أفطر لئلا يظهر المخالفة وتحصل الفتنة. أين؟ لكن لكل بلد رؤية، إذا رأى الهلال أو رؤية الهلال وجب، دخل الشهر وجب الصوم. نعم. أنا صائم واحد جنب صائم ناول كاس مي وشربه وسهوة، يعني هل أذكره أنت صائم ولا خليل؟ لا ذك. إيه، هذا سؤال وجيه. يقول أنا شفت شخص يشرب ناسي، هل أذكره ولا لا؟ أذكره، ما أتركه. لأن في ناس يقول لا، هذا سكت الله خليه يشرب لما يخلص لحاله. بس أنت ما تبرأ ذمتك لأنك رأيته. صح. إيه نعم. هذا سؤال اختلاف عليه. لأنك رأيته قد نسي، فلا بد أن تذكره إذا نسي. من باب التعاون على البر والتقوى. ولهذا نسأل الله أن يرزق الولاة البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا. فنفع الذكر النفع الذكر. فنفع الذكر. يعني تذكر الناس وتعين الذاكر، هذا من التعاون على البر. صار يا شيخ جدال عليها، أنه يقول لك هذا خليه يشرب لأنه سبع الله. ما عنده دليل اللي يقول خلوه يشرب. لازم تشعر بأنه ناسي. لابد أن تعلم الجاهل وتذكر الناس، ويعني تعظ العاصي. لابد من الله. أي نعم. وين يجب أن يذكره؟ شوف شخص خالف وما تذكره، شوف شخص ناسي وما تذكره. لو رأيته يعني قد أتى على يعني بئر وهو لا يدري جاهل، هل تنبهه أو لا تنبهه؟ شيخ. إيه نعم. بدي أقرأ قرآن. بس بدي أقرأ قرآن. إيه. مثلاً صلاة الفجر أو صلاة الظهر. هل بترتيب الصورة بدين يعني بالآيات والجائز؟ لا، ترتيب. قل الناس أو قل الله. إيه. ترتيب الصور بالاجتهاد، وترتيب الآيات بالنص، فترتيب الصور بالاجتهاد. يعني يجوز أن تقرأ قل أعوذ برب الناس وتقرأ بعدها قل أعوذ برب الفلق، ومن يعني من آخر المصحف إلى أوله. نعم. ما نعم. يعني زاد على الله ورب الناس. بعدين ثاني يوم عملت عمرة. هذا ما هو مشروع عملك، يعني خروجك إلى التنعيم غير مشروع. وما دام عقدت العمرة على كل حال يجب أن تتم العمرة، لكن خروجك إلى التنعيم لعمرة أخرى غير مشروع، غير مشروع. أروح تاني مكة أعمل عمرة؟ لا، ما تعمل، خلاص انتهى، أتممت العمرة من التنعيم. ايه فعلت خيرا. نعم. يعني صار 6 سنين 5 سنين. اظنك ما انت منتهي انت. متوفية. اي نعم. يجوز لها عمره صغير طفل 5 سنين. لا ما يجب عليها، صغيرة 5 سنين يبي يقول بعتمد عنها، ما يجب وماتت. اي نعم ما يجب. اي نعم. ما يجب ولا ايضا غير مكلفة. نعم. ها؟ شوف الامور اخرى اللي محرمة اجتنبها، تفقد نفسك اولى. والامور الواجبة ايضا الزم نفسك فيها، تفقد نفسك اولى من هذا يعني. نعم. اي الابر منها مغذي، اي منها مقوي، المقوي هو في معنى الطعام والشراب. نعم هذا اصل الطعام والشراب. لا المسكنات هذا شيء آخر، مثل دواء الجائفة والمأمومة. إيه نعم ما يفطن. المسكنات ليست طعاما ولا في معنى الطعام، أما الإبر المقوية والمغذيات هذه تفطر لأنها في معنى الطعام. ها؟ إيش الغيبة؟ شو يقول في الحديث؟ ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما. ثم ما هو المقصود من الغيبة الكافر؟ وش المقصود؟ لكن أي هذا تحذير، لا يجوز حتى من الذي يخاف شره ولو كان مسلما. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالكافر ليس أخ لنا، وإن كان في النسب كل كل آدم وآدم من تراب، لكن أخوة الإيمان أشد لحمة، إنما المؤمنون إخوة. نعم. ها؟ أي هي مغذية؟ أي لكن هذه التطعيمات ضد الأمراض هل هي مغذية؟ هل هي غذاء أو في معنى الغذاء؟ أي ما أظنها غذاء ولا في معنى الغذاء، لأنها هذه وقاية، وقاية من أمراض، فهي بمثابة المسكنات. إن كان على سبيل يعني السخرية، على سبيل التنقص، فلا يجوز. مش الفائدة، ما هي الفائدة؟ هل أنت تحذر أو تتظلم؟ كلامك عام وتتوهني. على كل حال لا تذكر واحد آذاك، هل تذكر هذا إنه والله فلان آذاني وفلان عمل كذا؟ هل أنت تقول لأجل تتشفى فقط؟ معروف من عفى وأصلح فأجره على الله، الحكم معروف مسبقا ما يحتاج أنك، لكن الواقع أنك تريد أن تتنقصه أمام هذا الشخص. أي نعم. إلا أنك تخاف أن هذا الشخص يقع يعني في الذي وقعت فيه منه، فأنت تحذره، لا تزوجه ابنتك، أي لا تتعامل معه، أكل حقي. أي نعم. ولا يصلح، ليس كفأ، إذا استشارك أيضا. إسبال الجلباب في الصلاة. الجلباب للنساء يا أخي، ما أدري ماذا يريد بالجلباب. للرجال للرجال يقول المغاربه جلباب جلابيه ما هو جلباب الجلباب للنساء الجلابيه يعني المشلاح وال... ما يجوز ما اسفل الكعبين في النار سروال ولا بنطلون ولا ثوب ولا مشلح ما اسفل الكعبين في النار كيف يكون اي بغير قصد اذا كان تلبس سروال والسروال ينسلح يعني ما يثبت على الحقوين لانك اسلت اي ما تقصد هذا وكل ما هذا ترفعه فلا اثم عليك تكون مثل ابي بكر رضي الله عنه اي نعم لكن الذي يسبل خيلاء يجي للخياط ويعني من باب البطر والأشر يقول يعني طول الثوب فيأتي وثوبه يسحب يتعرض للنجاسة يتعرض للوسخ يخالف السنة ويتعرض للوعيد مع أسفل الكعبين في النار أمور كثيرة مو أنت سألت خلاص إذا الساعة ها؟ نعم ها دوخة شفانا الله وإياك نعم يعني حبة حبة نوفلجين حبة إيش حبة ريفانين أو حبة ضد الدوخة أي أي إذا فعلت فتقضي يوما تمسك وتقضي يوما أي نعم عدم يصل إلى المعدة ويصل إلى أي نعم ها ليست مرة مرة ولا حلوة ليست مغذية أي على كل حال احتياطا تقضي أي نعم إذا كان قليل ما يفطر إذا كان كثير يضعف البدن فخرج صيامه عن الاعتدال خرج صيامه عن الاعتدال والصيام لابد أن يكون يعني يصوم عن الطعام ولا ينهك جسده باستخراج الحجامة أو باستخراج الفصد لأن هذا السحب الدم مثل الفصد ومثل الحجامة فهذا يفطر يا اخواننا لعلكم هذه امانه من الحجه من والدتي شوفوا الناس يريدون ان يبسطوا السفر ونحن بحاجه ايضا الى الذكر والراحه وانت سالت اربع اسئله بس الحجه امانه معي والله يمسنا وغيرك لم يسال او سال وما ان شاء الله لكل مستفيد يعني ان شاء الله كل مستفيد يا شيخ أنا شوف إذا كثرت علي لا لا أتصور لا أفهم ما تقولون تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيب كل يقول مهم أي نعم تعتمر وهي حائض وتبقى حتى تطهر أي تبقى في مكة في مكة حتى تطهر نعم نعم ملح ملح أنت بالحيل والدتي أي مسنة شوية صامت أول يوم رمضان نعم ثاني يوم ما كملت غيرة السكر عندها أي ثاني إشي عندها تبول التهاب البول نعم هل صلاة قضي ولا تدفع لي ولا كيف هذه معذورة أقول هذه معذورة يعني ما يعني ما دام معها سلس البول فهي تتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضرها استمراره لأنها معذورة وإذا كان معها سكر ولا تستطيع الصيام فتفطر وتقضي